مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا بيان من الله جل ذكره لبطلان ما ذكره الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، فبين الله سبحانه وتعالى مع كون هذه الطريقة مخالفة للفطرة والعقل وسائر أنواع الأدلة، إلا أن ما جاء في كتاب الله من البرهان لا يكون مقصورا على إبطال هذه الطريقة وحدها، بل يكون دالا على إبطال هذه الطريقة أو المقالة وعلى سائر ما كان على مادتها من سائر المقالات. ولذلك هذه البراهين التي جاءت في إبطال هذا الوجه من الكفر بالله، تستعمل هذه البراهين الشرعية في إبطال أنواع أخرى وأوجه أخرى من الكفر. ولذلك كل أنواع الكفر مهما استجدت ومهما طرأت، فإن الآيات في كتاب الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو برهان إبطالها وبرهان ردها. فقوله بديع السماوات والأرض أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الخالق لكل شيء، فهذا يمنع هذه المقولة الكاذبة منعا عقليا وفطريا إلى آخره. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يكون الشيء بأمره، فإنما يكون الشيء بأمره. وفعل الله سبحانه وتعالى يجريه جل وعلا على ما تقتضيه حكمته، والمخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، فمنها ما خلق جميع المخلوقات خلقها الله، الله خالق كل شيء. وخلقه سبحانه وتعالى إما أن يكون بمحض الأمر، وهذا ما جاء في قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون بمحض أمر الله، ويكون الخلق بفعل الله كذلك وأمره كما جاء في خلق السماوات والأرض، نعم، وخلق آدم وما إلى ذلك. فهذا خلق بفعل الله سبحانه وتعالى وأمره، ويكون الخلق بمحض الأمر. فقوله جل وعلا للشيء كن يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نعم، الله يقول وقال الذين لا يعلمون، وهذا تجده في القرآن أن الله تارة يصف المخالفين للرسل بالكفر، وتارة يصفهم بأنهم إيش؟ بأنهم إيش؟ لا يعلمون. والكفر ملازم للجهل، وكل ما كان الكفر أبلغ صار الجهل فيه إيش؟ أبلغ. بخلاف الإيمان، فإن كل من حقق الإيمان صار العلم صفته، فهذا مضطرد أن العلم، أن الإيمان قائم على إيش؟ قائم على العلم، والكفر والضلال قائم على إيش؟ الجهل. حتى المعاصي فإنها فرع عن الجهل، والطاعات فرع عن إيش؟ العلم، لأن الطاعات هي خشية لله، أليس كذلك؟ وخشية الله فرع عن العلم بحقه سبحانه، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من كان بالله أعلم كان تحقيقه لعبادته أتم. والجهل، المعصية فرع عن الجهل، المعصية فرع عن الجهل، لدليل قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هذا ليس على سبيل الشرط لقبول توبتهم، لأنك إن قلت على سبيل الشرط فإن الشرط يمكن رفعه، أليس كذلك؟ ولكنه على سبيل بيان الحال، على سبيل بيان الحال. ما معنى على سبيل بيان الحال؟ أن المعصية لا تقع إلا عن جهل. قوله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. للذين يعملون السوء بجهالة، طيب الذي يعلم يعمل السوء أو المعصية وهو يعلم أنها محرمة ويقطع بتحريمها، كالذي يشرب الخمر ويقطع بتحريم الخمر ما عنده شك فيه، واضح؟ هذا صدق عليه الجهل. نعم صدق عليه الجهل، لأن المقصود بالجهل هنا ليس العلم الذي نفي عنه، ليس علم الإدراك والمعرفة، وإنما علم الاستجابة، وإنما علم الاستجابة. والله سبحانه وتعالى لا يسمي محض الإدراك، لا يسمي محض الإدراك علما، لأن العلم لم يذكر في القرآن إلا على سبيل المدح، لكن يسمى معرفة. ولذلك جعل الله ما عند أهل الكتاب من هذا سماه معرفة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاسم العلم أشرف من اسم المعرفة، فالعلم لا يذكر في القرآن والسنة إلا ممدوحا، ولا يوصف بالعلم إلا أهل الإيمان، لا يوصف بالعلم إلا أهل الإيمان. فالمقصود أن الله جل وعلا يصف المخالفين للرسل بالكفر إذا كانوا من أهل الكفر، ويصفهم بإيش؟ بمنافاة العلم. قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون. فإذا دائما الكفر وما دون الكفر من المعاصي هي من مادة، هي من مادة الجهل، كما أنها من مادة الظلم، كما أنها من مادة الظلم. والإيمان والطاعة هي من مادة إيش؟ العلم ومادة العدل. فهذا مضطرد في سائر الأحكام أصولا وفروعا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، أرادوه برهانا. قال الله جل وعلا: كذلك قال الذين من قبلهم. تمحك بعض الأمم من أتباع أو من بعث فيهم الأنبياء فقالوا مثل هذه المقالات ونحو هذه المقالات. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، جروا على هذا القياس الفاسد. لماذا نقول إنه قياس فاسد؟ لماذا نقول إنه قياس فاسد؟ لأن الله آتى أولئك وآتى هؤلاء من البراهين ما لا يصح معها أن يتمحكوا بمثل هذا الطلب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لنؤمن. طيب البراهين التي بين أيديهم كافية ودالة على ما يوجب الإيمان. ولذلك قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فوصف الذين اتبعوا، وصف الذين اتبعوا بماذا؟ الذين لم يتمحكوا هذا التمحك وسلموا وقبلوا، لم يذكر هنا مقام التسليم هنا، مع أن مقام التسليم من المقامات الإيمانية، وإنما وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: قد بينا الآيات إيش؟ لقوم يوقنون. ولم يأتي ذكر التسليم هنا، مع أن التسليم مقام شرعي واجب، بل هو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأركان الإخلاص من أخص أركان الإخلاص لله التسليم والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وهو جاء في مثل قول الله: ويسلموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن هنا ذكر اليقين ليدل ذلك على إيش؟ على أن هؤلاء الذين لم يتمحكوا لم يكن هذا على سبيل التسليم الذي لا علم معه، وهذا لا وجود له في الشريعة. التسليم الذي هو قاعدة دين الإسلام تسليم معتبر بإيش؟ بالعلم. ولهذا أبلغ الناس تسليما لأمر الله واستسلاما له سبحانه وتعالى هم الأنبياء، وهم أئمة العلم، وأخص من اختصوا بالعلم، لأن الله اصطفاهم بالعلم نبوة، وليس يأخذون العلم اكتسابا كما يأخذه المجتهدون. فهنا جاء اليقين ليدلك على أن التسليم في دين الإسلام ليس هو التسليم الذي لا يرجع الإنسان فيه إلى معنى ولا إلى عقل ولا إلى نظر، وإنما هو تسليم مبني على العلم والمعرفة لما في دين الإسلام ولما في آيات الله الشرعية وأحاديث النبي من النور الذي يهتدى به، ولهذا لم يقع شيء منها معارضا للعقل كما هو معروف، لم يقع شيء منها لا في التشريع ولا في الخبريات ما يعارض العقول أو يعارض دليل العقل. نعم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن محمدا عليه الصلاة والسلام أوتي من البرهان، أوتي من البرهان والآيات ما إيش؟ ما يوجب الحق واليقين، وأن المتمحكين إنما هم متمحكون بغير برهان من الله وبغير حجة، وحجتهم داحضة وهم أصحاب الجحيم. قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، كهؤلاء المتمحكين الذين كفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا يقلبون هذه الأحوال والشبهات. وهذا كما تلاحظ في سياق الآية في السابق فيه بيان للحال وكشف للحال، ثم في هذه بيان وكشف لحالهم وكشف من الله لما في قلوبهم، وهنا فيه بيان لترك وإعراب عن شأنهم، تضمنت إيش؟ إعرابا بقول الله ولا تسألوا، فيعرض عن شأن هؤلاء. وهذا هو الصحيح، أن من أثار باطلا فإنه يجاب عنه الجواب الأول والجواب اللازم وما يدرى شره إن كان في شر، ثم لا يستطال في تتبعه واستدعائه، لأن هذه الاستطالة إيش؟ قد يفتتن بها من لا علم عنده، من لا علم عنده. وهذا المنهج تراه في هدي السلف رحمهم الله في طريقة الردود على المخالفين، فهي تحتاج إلى سياسة شرعية صحيحة. لا يقال إن البدع أو ما يخالف الدين لا يجاب عنها، ولكن لا يستطال في تتبعها، لأن الاستطالة في تتبعها واستدعائها لا يكون أثره مناسبا، لأن الخير والسنن ظاهرة ولا تقارن هذه أو تصل إلى قدر يعتبر شأنه في هذا الأمر. فهذا في منهج القرآن ظاهر أيضا، أن الله قال لنبيه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولذلك أمر النبي بالإعراض عن الجاهلين، بالإعراض عن الجاهلين. وأئمة الجهل هم من كفر بالله، أئمة الجهل هم من كفر بالله، ولهذا كانوا يسمون بعض أئمة الكفر كان يسمى أبا جهل، أليس كذلك؟ لأن هذا هو اللائق به، هذا هو اللائق به. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله لنبيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهم الأمم الكتابية التي بقيت في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا هذين فإنها من الأديان الوضعية البشرية. وهؤلاء الذين هم بقايا أهل الكتاب انحرفوا عن كتابهم وهم اليهود والنصارى، فيقول الله لنبيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وضيفت الملة إليهم ولم تضف إلى أنبيائهم، لأنها لم تكن على هدي الأنبياء وإنما دخلها التحريف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك. ثم الله سبحانه وتعالى يقول قل إن هدى الله هو الهدى، فسمى ما عليه النبي أضيف إلى الله باعتباره هدى من الله، ولم يقل إن ملتك، فأضيفت إلى اختصاصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة، لأن النبي دعوته عامة، قال قل إن هدى الله، فما عليه النبي عليه الصلاة والسلام هدى الله، وهو الذي كان عليه موسى وعيسى. وسمى ما هم عليه في الابتداء ملتهم، وفي تمام الآية سمى ما هم عليه إيش؟ أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لاتباع كلام الله وكلام رسوله وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واكفنا وإياهم المسلمين جميعا شر كل ذي شر يا حي يا قيوم. احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعرابهم ودماءهم وأموالهم، واجمع شملهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.